هناك من يقول بأن ظاهرة الأكل في المساجد تحولت إلى مظاهر وتفاخر وإسراف وتبذير، وكذلك يحدث ذلك في فطور العيد الذي يقام في الأحياء يوم العيد. ما هي كلمة الشيخ محمد حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن تفطير الصائم فيه خير كثير، ومن فطر صائما فله مثل أجر من أجل أن ينقص من أجر الصائم شيء، لكن كونه يتخذ موضعا أو يتخذ عملا يفاخر فيه ويتبارى فيه الناس أيهم أحسن، هذا لا شك أنه من الخطأ. إنما يقدم تمر وماء وطعام عادي، ولا حاجة إلى أن يأتوا بكل نوع من أصناف بكل نوع من أنواع الخضروات أو الفواكه أو ما أشبه ذلك، ما له داعي. وكذلك أما يقال في العادة التي اعتادها الناس من زمان بعيد، أنه في يوم العيد يخرج الجيران إلى الشارع ويخرجون بأطعمة يتناولونها، والغرض من ذلك هو الاجتماع والتآلف والمعرفة، فلا ينبغي أن يكون الأمر متطورا بحيث يكون كل واحد يقول أنا أتيت بطعام أحسن من طعام صاحبي أو ما أشبه ذلك. فقد ورد النهي عن طعام المتباريين، أي اللذين يتباريان أيهما أحسن طعام.